أما في ليالي العشر من رمضان فإنه كان يقوم الليل كله، يحيي ليله كله عليه الصلاة والسلام بالعبادة، لكن في الفطور بعد غروب الشمس والعشاء وصلاة العشاء والأشياء التي يرى أنها قربة عليه الصلاة والسلام، وليس معناه أنه كل الليل في صلاة، بدليل أن صفية بنت فهي ابن أخطب كانت تأتي إليه عليه الصلاة والسلام فيحدثها بعد صلاة العشاء، ولكن كل ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام في تلك الليالي فإنه قربة إلى الله عز وجل، إما صلاة أو تهيؤ لصلاة أو غير ذلك. وفي هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحيي العشر الأواخر من رمضان كلها، ولكنه لا يحيي ليلة سواها، أي أنه لم يقم ليلة حتى الصباح إلا في العشر الأواخر من رمضان، وذلك تحريا لليلة القدر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.